Wal ali wa صاحب الهدى الأسقياء. سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله الله. سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله. شيخ عبد القادر الزيلاني حبيب النبي. شيخ عبد القادر الزيلاني حبيب النبي. Salatullah, salamullah ala yasin. Rasid Habibi.